لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نواصل الحديث من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى. وحديثنا كما سبق بدأناه في المرة الأخيرة من كتاب النكاح، من كتاب النكاح. وكما سبق أيضا أن هذا الكتاب أورد فيه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى 50 مسألة مما يعني أجمع عليه العلماء، يعني فيما جمعه هو رحمه الله تعالى. وسبق الكلام حول 3 مسائل تقريبا، أخذنا 3 مسائل من أول هذا الكتاب. المسألة الأولى، أجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز. المسألة الثانية، أجمعوا على أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. المسألة الثالثة، لا بل إحنا وقفنا على المسألة الثالثة، يعني أظن أننا أخذنا 2 مسألة فقط. وهذه المسائل التي بين أيدينا تدور حول ما يسميه الفقهاء بولاية الإجبار، ولاية الإجبار، وهيأتي الإشارة إليها مرة أخرى في أثناء المسائل إن شاء الله تعالى. لكن في الجملة، هي حق للولي في إجبار يعني ناقص الأهلية بالتزويج، إنه يزوج ناقص الأهلية كالصغير والمجنون والصغيرة ونحو ذلك. فقلنا وقفنا في المسألة الثالثة من الباب، وهي المسألة 91 بعد 300 من الكتاب. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز، وأجمع أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز. هذه المسألة أيضا كما أشرنا تدخل في يعني ولاية الإجبار، إذ أن الصغير لا أهلية له، لا أهلية له أو أهليته ناقصة بحسب يعني عمره. قال: وأجمع أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز، وهذا إجماع ثابت. وكما ذكرنا يسمي هذه العلماء المسائل بولاية الإجبار، لأنها هذه الولاية ثابتة للولي في حق فاقد الأهلية أو ناقصها، يعني ناقصها مثلا مثل الصغير، فاقدها مثل المجنون والمعتوه مثلا. فالولي هنا هو الذي يتولى أمور التزويج في هذه الحال. قالوا: أجمع أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز. صورة هذه المسألة في مثال، لو أن مثلا أنا لي ولد صغير، وابن يعني ولد صغير 10 سنوات 7 سنوات 8 سنوات نحو ذلك، هل يجوز لي أن أزوجه؟ يجوز لي أن أزوجه بالإجماع، وليس له خيار في ذلك، وليس له خيار في ذلك. لماذا؟ لأنه أصلا ناقص الأهلية. كذلك لو كان عفان الله وإياكم مجنونا مثلا، ولي له من يقوم على أمره مجنونا، يعني عفان الله إياكم ابن مثلا مجنون، للولي أن يزوجه لأنه فاقد الأهلية. وقد يقول قائل هنا: وهل يصح تزويج المجنون؟ لا يوجد منع على عن تزويجه بالشروط طبعا، ومنها التبيين، تبيين يعني حاله ونحو ذلك لمن ستتزوجه. ففي هذه الحال الولي هو الذي سيزوج، هو الذي سيختار وكذا ونحو ذلك. ولذلك أجمعوا على أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز، الابن الصغير يجوز للأب أن يزوجه. وهذا كما أشرنا في أيضا مسألة الابنة الصغيرة، قد يعني يتولى الأب تزويج الصغيرة لأجل مصالح يعني ضرورية، فيتولى تزويج الصغيرة. كذلك نفس الحال الصغير، كما ضربنا المثال الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين قبل ذلك، أنه قد يعني يحتاج الولي إلى تزويج ابنه الصغير، ابنه الصغير لا يوجد يعني من يطمئن عليه أو هو يخاف على ابنه هذا الصغير فيزوجه عند ذلك من يعني يعني يعني يعني بنت مثلا فلان أو علان أو نحو ذلك ربما صغيرة مثله مثلا ليضمن يعني أنه في أمان ونحو ذلك، يخاف الموت كذا نحو ذلك. لكن في كل الأحوال يجوز للأبي بالإجماع أن يزوج ابنه الصغير. فإذا هنا نذكرها على هامش يعني هذه المسألة، وهي أن الجمهور فرقوا بين ولاية الصغير وولاية يعني ولاية الأب أو الولي يعني على الصغير والصغيرة في التزويج، والولاية في مسألة أيضا تزويج يعني المجنون والمعتوه ونحو ذلك. بمعنى قالوا أن الابن والابنة الصغار، الابن والابنة الصغار لا يزوجهما جبرا إلا الأب والجد، الأب والجد. أما المعتوه والمجنون ونحوه فيجوز لسائر الأولياء، فيجوز لسائر الأولياء. هذه مسألة فرع على مسألة الإجماع التي بين أيدينا. الجمهور قالوا أن ينفع الأب يزوج الكل، يزوج الصغير والصغيرة والمعتوه والمجنون هو والجد، لكن الصغير والصغيرة لا يزوجهما إلا الأب أو الجد. لماذا؟ قالوا لأن ذول أحرص الناس على مصالحهم، وعليه ليس أمر الصغير والصغيرة، الجمهور يعطونه لكل إنسان، لكل ولي يعني عم مثلا كذا، ابن عم كذا، أخ كذا. لا، الصغير والصغيرة عند الجمهور تختص مسألة تزويجهم في الصغر بمن؟ بالأب والجد فقط. المسألة التالية، قال وأجمع أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة، وأجمع أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. هذه مسألة أيضا مهمة جدا، وهي مسألة من المسائل التي يحدث فيها يعني خلط ويحدث فيها شبه ونحو ذلك. قال وأجمع أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة، وهذا إجماع أيضا ثابت، ودليله قول الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن لا يصلح أن يكون ولي المرأة المسلمة كافرا. لماذا؟ لأنه فاقد العدلية، حتى لو كان بيحبها ويخاف عليها ونحو ذلك، لكن مفاقد العدلية، لأنه ممكن يترك تزويجها من المسلم ويزوجها للكافر والفاسق والفاجر ونحو ذلك لكفره، ولذلك تسقط ولاية الكافر على المسلمة. وعليه في مثال لو أن امرأة مسلمة أبوها كافر ليس هو الولي، لا يزوجها، أجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. ونقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، يقول ابن القطان وأجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة، أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة. وقال ابن قدامة أيضا وأما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم. يبقى الكافر الأب جد أي ولي لا يصلح أن يكون كافرا، يبقى شرط صحة في ولاية الولي أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. وهذا كما ذكرنا دليله قول الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج من أسلمت من الكفار، ويجعل ذلك أيضا لأصحابهم دون النظر إلى رأي وليها الكافر. كانت المرأة إذا أسلمت وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسلمة ووليها أبوها مثلا كافر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوجها، وكان يزوجها المسلمون دون النظر إلى رأي وليها الكافر. لماذا؟ لأنه سقطت ولايته عليها، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولكن بين يدي ذلك لا بد أن نحذر من أمر يعني أشرنا إليه، وهو أنه بعض الناس في هذه المسألة لا يتورع ولا كذلك يعني يتحقق المسألة، ولذلك تراهم يسقطون ولاية الولي لأدنى شبهة، وهي شبهة يعني الكفر، يعني لأدنى شبهة كفر، وربما يلقي تهمة الكفر على الولي المسلم لإسقاط ولايته، وذا يعني رأيناه كثيرا، ويعني وأنا شخصيا عايشته كثيرا، يعني خصوصا مع بعض إخواننا يعني بارك الله فيهم الأعاجم الذين كانوا يتعلمون يعني معنا يعني سنوات، كثير منهم عنده حماس وعنده يعني حب للدين، لمجرد أدنى شبهة في الولي يقول لك هذه وليها كافر، وكنا في أول الأمر في الحقيقة ما كنا نأخذ بالنا، يسأل السؤال ويقول مثلا أنه يريد أن يتزوج امرأة مسلمة ووليها كافر، فالجواب طبعا تقول له أنت لا وليت لا تصح، وتذكر له الدليل خلاص. لكن مع الوقت نحو ذلك تبين أن بعض يعني إخواننا كان لمجرد أدنى شبهة عنده هو يعني يصف بالكفر، مثلا وليها مسلم لكنه لا يصلي، فهو يأتيك ويسألك ويقول وليها كافر، ما بيقولكش وليها ما بيصليش، لأنه لو قال أنه لا يصلي ربما المسؤول هيستفصل. ولذلك هذه مسألة مهمة، قد لا يكون الرجل يصلي نعم الولي لكنه ليس كافرا، لا تسقط ولايته على ابنته مثلا، لماذا؟ لأنه هو مقر بالصلاة، وده القول الصحيح أنه إذا كان مقرا بها معترفا بها فإنه في هذه الحال ولايته لا تسقط على يعني ابنته حتى وإن كان لا يصلي لكن معترف بالصلاة، فهو ليس بكافر، وإن كان زنديق وكيفي وعلي ونحو ذلك لكنه ليس بكافر. أيضا من الشبه مثلا يعني يأتيك بعضهم وكان يقول لك وليها، إما تكون مثلا هي بتقول ده وليها كم مسلم، يقول ده وليها ده موالي للكفار وبيقاتل معاهم وبيحارب معاهم ويفعل ويفعل، أحيانا يتسرع بعض المفتين أيضا، ويكون المسألة عبارة عن أنه عايش في بلاد أصلا كفار، عايش في بلاد كفار ورؤساء البلاد دي كفار مثلا ونحو ذلك، وهو بأيد رأي سياسي مثلا معين، هذا ليس معنى أنه هو كافر في هذه الحال، أنه بأيد رأي سياسي معين لهذا الحاكم مثلا اللي هو مش مسلم وعليه يلصق التهمة بالأب أنه هو كافر، هو كمان وعليه نسقط ولايته خلاص، وندور بقى على للأخت بقى المسلمة نوضل والله على ولي من أي واحد من الناس بقى وخلاص، أو أنه يقول لك لدى وليها صوفي، وياريته حتى يقول صوفي وليها ممن يعبدون يعني غير الله ويعبد كذا ويعمل كذا ويسوي كذا مثلا، وقد يكون كلامه طبعا حقيقي في هذه المسألة، وقد يكون فيه نظر من جهة نعم صوفية، هل كل من يقول أنا صوفي هل نرميه بالكفر؟ وإلا العلماء في الجملة يعني مختلفون في تزكيت معنى التصوف من عدمه، لكن في الجملة معنى التصوف مقبول عند علماء أهل السنة، أما التصوف الذي هو داخل عليه بقى البدع والشركية ده موضوع آخر، ولذلك هنا لابد من التحقيق، الولي ده الذي تقول أنت صوفي هل هو يفعل الشركيات ويعتقدها، ولا بيفعلها من غير اعتقاد، ولا يفعلها جهلا، ولا يعتقدها جهلا، كل ده يحتاج إلى استيفاء شروط واندفاء موانع عشان نوصف الولي ده أنه كافر، وأنه لا يصلح له الولاية ولا يصلح له أصلا أن هو يزوج هذه البنت، ولذلك هذه مسألة مهمة وخطيرة جدا بين يدي مسألة تزويج الولي الكافر المسلمة. الأصل أنه لا يجوز أن يتولى الكافر تزويج المسلمة لقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. المسألة التالية، قال وأجمعوا أن المرأة للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. أيضا هذه مسألة من المسائل. أجمعوا على أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. هذا الإجماع أيضا إجماع صحيح، هذا الإجماع أيضا إجماع ثابت وصحيح، وذلك لأن المهر حق للمرأة واجب، حق للمرأة واجب بقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والشريعة الإسلامية كرمت المرأة المسلمة وجعلت لها ذمة مالية خاصة وجعلت لها حق التملك، والمهر من حقوقها الخاصة، من حقوقها الخاصة، والمهر ليس لوليها وإنما هو مقابل حل بضعها، مقابل حل بضعها، مقابل الاستمتاع بها. لذلك يدفع الزوج للمرأة أو للزوجة المهر. وهذا دليل يعني يتضح من يعني أدلة كثيرة، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن، الرجل الملاعن، قصة الملاعنة التي حصلت بين الزوجين، فلما انتهى الأمر إلى الطلاق وطلقها الرجل في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الرجل عن ماله يعني المهر بتاعه، يعني كأنه يقول يعني يا رسول الله هذه خائنة وأنا دفعت لها مهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا مال لك، إن كنت صادقا، هي خائنة فعلا، إن كنت صادقا فقد دخلت بها. وفي الرواية الأخرى: إن كنت صادقا فإنما هو بما استحللت منها، المهر اللي انت خدته منك حتى لو كانت خائنة هذا مقابل استمتاعك أنت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، وإن كنت بتكذب وهي بريئة ده أبعد طبعا أن أنت تأخذ الإيش هذا المهر. إذن فالمهر حق خالص للمرأة، ولذلك أجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها، حتى يعطيها مهرها. يعني صورة المسألة: يجوز للزوجة أن تتمنع وتمتنع عن فراش الزوج في حال ما إذا لم يعطيها مهرها بعد الدخول، تدخل المرأة من غير أن تأخذ مهرها ويكون وعد بينها وبين الزوج، ففي هذه الحال يجوز لها أن تمتنع وتعلن عند الزوج إنها ممتنعة حتى يعطيها مهرها، يجوز لها في هذه الحال. ولذلك قال: وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. ونقل الإجماع في ذلك أيضا غير واحد من أهل العلم، يقول ابن القطان رحمه الله: وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها، حتى يعطيها مهرها. المسألة التالية قال: وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها. وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء، يعني تقدم إليها زوج كفء وقالت لوليها هذا الزوج يعني كفء، وامتنع الولي أن يزوجها. في هذه الحال يعني صورة هذه المسألة إنه يتدخل السلطان وهو اللي يزوجها ويسقط ولاية الأب أو الولي الموجود. لماذا؟ لأن الولي في هذه الحال يكون قد عضلها، يكون قد عضلها يعني منعها حقها، منعها حقها. وهذا الإجماع أيضا عليه الدليل، وهذا الإجماع عليه الدليل، ويستدل عليه أو يستدل عليه يعني قول الله سبحانه وتعالى في وسبب نزول الآية يعني: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية نزلت في يعني قصة وهي منع الصحابي رضي الله عنه معقل ابن يسار أخته من الرجوع إلى زوجها بعدما طلقها وانتهت عدتها، وانتهت عدتها، كان زوجها طلقها وسابها لغاية ما انتهت العدة، ثم جاء يراجعها يريد يعني أن يعني يتزوجها مرة أخرى، فقال له معقل بن يسار: زوجتك أو زوجتكها وأكرمتك وطلقت ثم طلقتها وتركتها حتى انتهت العدة، ثم تأتي الآن وتقول أريدها، والله لا أردها إليك، لأنه خلاص بقى صار حق له هو لأنه العدة انتهت. فلما كان ذلك أنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني لا تمنعها هذا الحق. وعليه استدل العلماء منه على هذه المسألة، وهي أجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها، والولي يمتنع مع وجود الكفء، مع وجود من هو صالح لها يمتنع الولي. في هذه الحال يجوز إسقاط ولاية الولي ويتولى السلطان أو يعني من يصلح تزويج المرأة في هذا الحال. وهذا كما ذكرنا إجماع أيضا منقول عن غير واحد. قال ابن القطان رحمه الله: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعيت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها. لكن هنا في الحقيقة تنبيه أيضا مهم جدا كما نبهنا في المسألة السابقة، وهو أن البعض يتهاون لمجرد رفض الولي فيسارع بإسقاط ولاية الولي. يعني بعض الناس أحيانا عنده جرأة في هذه المسألة، يروح مثلا يتزوج مثلا واحد، تقدم لامرأة، يقوم وليها يرفضه، فتجد البعض أحيانا خصوصا لو كانت المرأة أيضا يعني تتماهى معه في هذا الرأي، يلجأ إلى ماذا؟ أنا كفء، وهي تقول ده جاي لي كفء ولي مش راضي يزوجه، وتبدي ربما تسأل بقى الفتاوى المجملة المغطاة، وتجي لها الفتاوى أو يجي له الفتاوى، لا يبقى الولي هنا بيعضلها، تسقط ولاية الولي ويجوز تولية من بعده ونحو ذلك. وأحيانا يكون الولي الثاني جاهز. يعني أنا أذكر لكم مثلا حكاية يعني واقعية من بين حكايات كثيرة جدا في هذا الباب. يعني أحدهم أراد أن يتزوج يعني بنت من البنات، فراح يتزوج، فأبوها رأى أنه ليس كفءا، رأى أنه ليس كفءا، وفي الحقيقة يعني في تقديري في هذا الوقت لم يكن كفءا، من بين ما كان الولي يرفض أنه هو طبيعته الشخصية كان فيها مشاكل نفسية ولم يكن عنده وظيفة وكذا ونحو ذلك. فما كان من البنت والشخص إلا أن ذهب إلى أحد المشايخ والعلماء ونقل له قولا صحيحا لكنه ملتبس، وهو: البنت أنا تقدم لي الأخ فلان وهو كفء، ووالدي رفض، ووالدي أصلا يعني يرميني بالفاحشة. فما كان من العالم إلا أن قال: إن كان والدك يرميك بالفاحشة وأنت بريئة فهو فاسق وفاجر. وكان أخوها معاها جاهز، قال أنا الولي خلاص، واتفقوا على أنه يتزوجوا عن طريق أن أخوها هو اللي يتولى الأمر. زوجها أخوها أو يعني زعموا ذلك، وبعد ساعتين كده الولد ندم وقال: لا أنا مانيش دعوة، أنا مخطئ، وإزاي أنا أعمل كده مع أبويا ونحو ذلك. وفي نهاية الأمر تبين أن الموضوع عبارة عن ماذا؟ أنه الولي اللي هو الأب يعني رجل من عامة الناس اللي هم ساكنين في الأماكن الشعبية جدا، وعلى عادة كثير من هؤلاء نسأل الله العفو والعافية من جهلهم يشتمون الناس عموما، مش بناتهم بس، يشتموا كل الناس بألفاظ فيها نوع من القذف، يعني وهم بيتكلموا مع بعض كده حتى لو بيمزحوا مع بعض يقولوا يا ابني كذا ونحو ذلك. فهذه الأخت وهذا الأخ نقوا بقى الكلمة للراجل وراحوا للعالم، قالوا له ده بيقول لها يا كذا لبنته، وبيقذفها في عرضها ويرميها في عرضها. وهذا كان في الحقيقة هو عبارة من سفه القول من الراجل نفسه الأب، وإن كان طبعا ده شيء مسيء ويؤثر في الولاية، قد يؤثر طبعا في الولاية، لكن مش لدرجة إن هو تسقط بالولاية في الحقيقة. وإلا الولي هو نفسه، أنا فاكر الحديثة دي، الشخص ده خد البنت وسافر على طول بها، كان هينهار يعني من الحزن، الولي نفسه من حزنه على بنته، وإنه هو كان يعني نفسي أزوج بنتي وأنا وكذا ونحو ذلك. الغرض المقصود إنه البعض أحيانا يعني إسقاط ولية ولاية الولي لأتفه الأسباب، بخلاف ما إذا كان بقى الولي يعني عنده أسباب معتبرة، لكن هي من وجهة نظر الشخص المتقدم أو من وجهة نظر البنت نفسها اللي عايزة الشخص، لا دي مش معتبرة، لكنها معتبرة شرعا. يعني على سبيل المثال كوجود من هو أفضل منه، هي متصورة ده كفء، طيب ماشي، لكن في أكفأ منه، أبوها يرى من هو أكفأ، يعني جاي لها واحد كفء، أبوها يرى من هو أكفأ. كفء مثلا عندها هي أخ طيب ومتدين وكويس لكنه فقير ومتعسر، وليها يرى أن هيبقى فيه مشاكل هنا وإعدادة الزواج وكده وما فيش قدرة، وقالوا متدين ومتيسر، هل هنا يقال أن رأي الولي هنا غير معتبر مثلا، أو أنه يكون من ضمن مثلا الصور يعني أن يكون مثلا المهر أقل من غير مغالاة، طبعا من غير مغالاة هذا حق الولي أن هو يطلب لها مهرا، مهر مثل المثل، بخلاف ما يجي له حد وأنا متدين وأنا راجل صالح وكل حاجة بس مش هدي حاجة خالص. الولي عنده رأي، يقول لا والله أنا بشترط لها مهر، هذا رأي معتبر، ما يقالش في الولي ده يا راجل يا مستغل، فين الدين وفين مراعاة الفقير وفين كذا. الورع شيء، ومسألة حقوق هو سيسأل عنها يوم القيامة لابنته كولي شيء تاني. ولذلك احنا مسألة الولاية دي مسألة خطيرة جدا، ولماذا جعل الشرع وليا للمرأة مش هي تزوج نفسها؟ حالات التزويج التي تمت بغير ولي والندم والمشاكل والمآسي اللي حصلت، لماذا؟ لأن المرأة بتبقى العاطفة واخداها، لا ما فيش مشكلة ما تجيبش حاجة خالص، وبعد ما تتزوجه بشهور ولا سنة ولا سنتين تفضل تسب وتلعن وتشتم ومش عارف ايه وحقوقي فين وحاجتي. طب ما هو الولي كان بيدور لك على الحقوق دي، عيبته على الولي وخلت الولي ده راجل عايز الدنيا ونحو ذلك. ولذلك ينظر في هذه المسائل ولا يتعجل ولا يتعجل. طيب احنا هنقف على المسألة الأخيرة التي معنا. طيب هنقف على هذه المسألة، وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدها أن الأولاد رقيق. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى ينفعنا بياكم بما قلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، وأن يزلزل ويهزم اليهود الملاعين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.